الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللي هي الفائدة دي اللي هو بيتكلم فيها الحافظ المزي عن أنواع الوهم. اللي احنا نريد التنبيه إليه إن الإمام المزي هو متوفى 742، فنسبة هذه المعلومة إليه هي برضو من النوع اللي إحنا بنتمنى إنه يتاح لطالب العلم أن يكون يعني ما يسمى بتأصيل الأشياء، أو إذا أمكن رد الفكرة إلى أحد العلماء المتقدمين بيكون أفضل، على أساس أن كل العلوم الآن بتتبنى مسألة ما يسمى بتأصيل العلوم. تأصيلها معناته العودة بها إلى بدايات أقوال المتقدمين فيها أيا كانت لهذه العلوم. فنفس الكلام ده اللي هي الفائدة دي اللي هي منسوبة للمزي هي موجودة فعلا في تحفة الأشراف في جزء 3 صفحة 344 حسب الطبعة الهندية، لكن لو حد فينا مبتلى بمسألة القراءة انه هو له برنامج يقرأ كتب لوحديه سيجد ان الامام المزي مسبوق الى هذه الفائده، وان الامام البيهقي في المدخل الى دلائل النبوه صفحه 30 ذكر ما يعتبر اصل هذه الفكره، بالاضافه الى ان تعبيرات البيهقي قريبه من ما يعبر به في كتب الرجال عن مسألة الضبط واختلال الضبط. فاستمرار نسبة الفائدة دي للمزي هو يحجبنا عن الاقتراب من المتقدمين في كثير من الأفكار أو من القواعد التي تثبت أو تبين أن المتأخرين كثيرا ما يضعون قواعد أو فوائد أو استنتاجات ويكونوا أصلا مستفيدينها من المتقدمين، وكل الذي يعني يحصل إنهم لا يقولوا كما أشار فلان، ولو أنهم فعلوا هذا لما حصل ما يسمى باستشعار الفجوة، أو ما يسمى حاليا وعندنا بعض الملازم المكتوبة فيه بالتباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين. إذا حد كان عنده استعداد إنه يوسع دائرة اطلاعه هيجد ان المسألة ليست كما هو متصور لنا، وان كثير مما نسب الى المتأخرين هو مؤصل، عند المتقدمين، وكل الذي حصل هو أن المتأخر لا يربط بالمتقدم. فاللي يرجع منكم إلى دلائل النبوة للإمام البيهقي الجزء الأول صفحة 30 ويقارن بين عبارات المزي هنا وبين عبارات البيهقي، سيجد أن هناك اتفاق على أصل الفكرة مع بعض التحوير في العبارات. وهذا يعني الترابط ربما يفتح ذهن الباحثين الآن إلى أنه ممكن العودة بكثير مما يعتبر أو ينسب أو يتبنى أنه هو للمتأخرين، أنه المتأخرين واخدينه من المتقدمين. كل الأمر أنه ما كانش يقول كما قال فلان، أنت مسؤوليتك أنك أنت تنوب أو تعمل اطلاعك العلمي قناة تواصل، وتجد إذا كان عندك نشاط اطلاعي تجد إنه فيه ارتباط أو ترابط. كل اللي فيها إن المتأخر ما يقولش أنا أخذت من مين، لكن هو بيبقى واخد من شخص في الغالب، وسكوته عن الإحالة. هما كان عندهم اصطلاح ان الشيء المعروف مصدره يمكن ان لا ينسب، اعتمادا على انك انت عارف مصدره. فبيكون الاشكالية في كثير من الحالات، او هذا نموذج منها، وبعض الامثلة التي سبقت في كلام ابن عبد البر عن العدالة، انه السبب هو نحن وليس السبب هم. لأن مستوى التحصيل عندما كتب الإمام المزي هذا غير مستوى التحصيل الآن بلا شك. فلذلك قبل ما نقرأ كلام المزي أنا أرجو أنكم أنتوا تراجعوا المكان ده، ستجدوا أن فيه أصل الفكرة دي موجودة. وبالتالي يبقى يا دوب أنه كان الإمام المزي مرجو أو يعني منتظر منه أن يقول كما أشار إلى ذلك البيهقي مثلا. وأيضا البيهقي أحيانا إذا قال شيئا ما يؤصل يعيد المتقدم وهكذا، بحيث أنك أنت تجد أن المسألة ما هياش يعني منطلقة من المتأخرين، لا هي راجعة إلى ما اطلع عليه بعضهم من رأي للمتقدمين وتبناه ليس إلا. فضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم وعنا بكم. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فائدة: ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف أن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة يكون في القول، وتارة في الكتابة. انتبهوا يا أخوان، لأن دي التقسيمة دي تنبه على أنك لما تقرأ في كتب التراجم الكلام على ما يوجد من خلل في ضبط الراوي، وكل ما دققت النظر في طريقة الخطأ أو تشخيصه كل ما استطعت أنك أنت يمكن أن الراوي الذي نسب إليه خطأ يمكن أن تكتشف أنه لا تأثير له أصلا، أو أن له تأثيرا جزئيا، أو أن له تأثيرا موضعيا وهكذا. فهو يقول مثلا إنه تارة يكون في الحفظ اللي هو الذاكرة، اللي لا أنا ولا أنت نطلع عليه، وتارة يكون في القول، والذاكرة نفسها صح، اللي احنا بنسميه سبق اللسان. سبق اللسان ممكن كلنا نفهمه، فهو لما يقول تارة يكون في القول يعني يخرج من لسان الشخص ولكن ليس هو الذي موجود في ذاكرته. طبعا لما تسأل بقى اخواننا اللي هم بيدرسوا المخ والوظائف اللي بيأديها فهم عارفين كويس، يقول لك ان المنطقة الامام دي الجزء الامامي من المخ له وظائف، الجزء الخلفي اللي هو المخزن ده اللي زي الداتا بتاعت الـ الكمبيوتر لوحده، وان ممكن واحد فيهم يصاب وواحد يبقى سليم. فالتشخيص ده ما احنا ما عرفناش الا دلوقتي لما جبنا الاجهزة وبدأنا نفتح مخ الواحد ونتعرف عليه. المحدثين هم من غير ما يعملوا لا يعني مشرط ولا يعملوا تخطيط لرسم المخ ولا كده، بيقرروا كلام يمكن ان يتضح اكثر لمن يعرف تشريح المخ. فهو يقول لك ان الوهم يكون في الحفظ اللي هو في الداتا دي اللي ورا، او القوة اللي هي بيوضع فيها او يتركز فيها الاشياء المخزونة، وتارة يكون في القول اللي هو بيخرج من المنطقة الامامية دي اللي هي يعني تنفعل باشياء ظاهرية واشياء مؤقتة مش متخزنة، اللي هو يحصل فيه سبق اللسان. ودي تحصل مع يعني لكل الاعمار، لكن تظهر كثيرا لما يتجاوز سنك شوية، تجد الحكاية دي او تقعد جنب واحد شايب زي حالاتي يقوم تلاحظ هذا. اما يحب يقول يا ابراهيم، هو عايز ابراهيم من ولاده، يفضل ينادي مرتين ثلاثة على ولاده عبل ما يوصل للي هو عايزه، يا ابراهيم يا ابراهيم يا فلان، وهو يبقى عايز الاسم الاخير. فده ذاكرته من جوه عارفه ان كل دول اولاده، لكن كون واحد منهم يخرج الطلب له هو ده اللي يحصل. فده اللي بيحصل خطأ في القول. اي واحد له جد كبير طبعا يقعد جنبه شوية ويخليه يتصرف عادي، فتلاحظ هذا. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى من نعمره ننكسه في الخلق، فتلاحظ ان هو ينطق ثلاث اربع اسامي لغاية ما يوصل للاسم اللي هو عايزه، مع انه هو عارف ان الثلاثة دول اولاده، فده محفوظ في الخلف، لكن هو عايز يطلع واحد منهم. ما يجي يطلع واحد منهم الخلف ده يسرب للامام ده عشان يطلب، فده بيجعله وقت يتليف او تضعف القوة الامساك فيفوت. يقول لك فلان ده مخه مفوت، لا هو مخه مش كله مفوت، حتة فقط اللي هي مش عارفة تضبط. انت دلوقتي مثلا ما تحب تنادي واحد يطلع هو وانت في سن صغير، بعد شوية لازم مخك يفوت، ما فيش كلام. فلذلك يسمى خطأ القول. فخطأ القول أخف من خطأ الحفظ، ثم بعد ذلك ينتقل بعد الاثنين دول إلى الكتابة. انت أصلا لما تكتب بتكتب من ده مش من اللي ورا، اللي ورا بينقل للأمامي والأمامي هو اللي بيخلي إيدك تكتب، فيجعل هو الكتابة باعتبارها الطرف الأخير اللي هيدون، كذلك يحصل فيها الوهم. طب هم المحدثين بيفرقوا بين هذه الثلاثة بهذه الدقة لماذا؟ قال لأنها حصلت نماذجها في الكتب التي وصفت بالصحة، لأن هو الإمام المزي جايب المثال ده عشان حديث في صحيح مسلم، وعايز يثبت به إن اللي حصل في المكتوب من صحيح مسلم الوهم أو الخطأ الذي حصل فيه ليس من حفظ مسلم، وإنما هو من خطأ الكتابة. والدليل على إن حفظه كان سليم ما ظهر أثناء تحليله الآن للمثال، واستنتج المزي منه إن مسلم كان حافظ الحديث، وإن كل اللي حصل في القول وفي الكتابة، وبالتالي الطعن في هذه الرواية ما دام الضبط مبني على أن يستحضر يمسك الإنسان النص في ذاكرته ويخرجه وقت الطلب، يبقى مسلم كان عنده الداتا موجود سليمة ما فيهاش حاجة. كل اللي حصل إن عملية الإخراج هي اللي أثرت فقط، ولذلك لم تمس صحة ما هو محفوظ في ذاكرته، وأيضا لم تمس إن نحكم على الإمام مسلم بأنه ليس ضابطا. أدي المقصود من اللي خلى المزي يستدعي الفائدة دي ويشرح عليها هذا الكلام. لكن كلام البيهقي كان بيذكرها كشيء عام، ولذلك كما ذكرت لكم تجد عبارات البيهقي في التقسيم قريبة مثلا لكلام أبو ابن حبان في المجروحين، لما يجي يتكلم على الوهم والخطأ وإنه كسر فيه الوهم وإنه خطأ قليل وإنه كده، تلاقوا عباراته قريبة بحيث تقدر تأخذ من البيهقي وتطبق مثلا على كتاب المجروحين. لكن المثال اللي معانا ده تلاحظ إنه هو لأنه صبه على مثال في صحيح مسلم ما دخلش قوي إلى إنك أنت تقدر تقعد عليه ما تجده في الكتاب، وإنما يحتاج إنك تعرف نتيجته وتستفيد منها حينما تريد أن تدفع الوهم المنسوب إلى راوي وتؤكد إنه هو حفظه سليم، والوهم حصل إما في النطق وإما في الكتابة. تفضل يا شيخ. قال: وقد روى مسلم حديث لا تسبوا أصحابي عن يحيى بن يحيى. هذه المثال هو اللي خلاه يقول على أنواع الوهم دي، إن هي تارة في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة، وأن انفصالهم عن بعض أو انقسامهم عن بعض هو في صالح الرواية، وأنك أنت الآن لما تسأل اللي يعرفونه في تشريح المخ يوافقوا كلام المزي ده، إن الأوهام الثلاثة دي ممكن تنفصل عن بعضها، فيقع من العالم شيء من الحفظ ويقع منه شيء من القول، واللي في القول ده كلنا موافقين عليه حكاية سبق اللسان، ويقع منه شيء في الكتاب، وإحنا اللي في الكتابة أو في القلم أو سبق القلم زي ما بيغششني الشيخ داود نفس الشيء. تفضل يا شيخ. وقد روى مسلم حديث لا تسبوا أصحابي عن يحيى بن يحيى. الحديث طبعا موجود في صحيح مسلم في الجزء الرابع الصفحة 1967 في فضائل الصحابة. عن يحيى بن يحيى وأبي بكر. طبعا لو انتم معاكم نسخ محققة هتلاقيه حاطط رقم الحديث بس، فالرقم ده هو أصبح الآن يصعب الوصول للحديث مش يسهله، لأن كل اللي بيخزن نسخة من صحيح مسلم يعمل لنفسه هو ترقيب عشان ما حدش يرفع عليه قضية يقوله ده سرق طبعة مسلم. فانت تقول له انت واخد طبعة فؤاد عبد الباقي، يقول لا ده احنا لنا سيريال لوحدينا. سيريال يعني ترقيم، هو ملوش ما خدش، هو واخد النص من صحيح مسلم بلا جدال، فيحط ترقيم. انت تجي تحط الرقم هنا، طبعا المكاتب اللي بيشتغلوا فيها المحققين ما بيدوش للباحث فرصة انه هو يعمل عزو او توسيخ للنص كافي، يقول له كفاية الرقم. فلو انا اديك رقم دلوقتي في صحيح مسلم محال عليه في هوامش اللي بتجينا في البحوث، وتقلب في فؤاد عبد الباقي ما تلاقيهاش، ومرة تلاقيها ومرة يسيبهم من الارقام ويحولوا بالجزء والصفحة فيصعبوا المسألة اكتر وهكذا. ولكن الافضل واللي احنا بنرجو اخواننا اللي هم يعني يريدوا ان يحصلوا على نظرة اصحاب الحديث، انه لما تحول حديث قول الكتاب والباب، لان ده يعني يحفظ عليك انك انت لو في 20 طبعة لو في 100 سيريال بقى خلاص يزبط معك. فضل يا شيخ. عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب، دول ثلاثة للشيوخ، هم شيوخ مسلم. ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك. الوهم هو بقى إنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش. ما يقول ووهم عليهم يعني إنه هم الداتا بتاعتهم مظبوطة، اللي كتبوا الحديث حصل وهم في الكتاب. ولو حد من حضراتكم يقرأ الأوهام التي وقعت في الصحيحين من قبل الرواه عن أصحاب الصحيحين في كتاب تقييد المهمل للجياني يلاقي أمثلة كويسة ويعرفوا إزاي يحصل الوهم، وأن الوهم ده بعيد كل البعد عن أصل الصحيح، وإنما الراوي عن الإمام البخاري والرواه الآخذين عنه هم الذين حصل منهم هذه الأوهام. وقد عمل الجياني كتابين من ضمن تقسيمات الكتاب ده، الأوهام الواقعة أو العلل الواقعة في صحيح البخاري من قبل الرواه، والأوهام الواقعة في صحيح مسلم من قبل الرواه. الرواه مش اللي جوه صحيح مسلم، لا، الداتا محفوظة، لكن الأوهام دي حصلت ممن رووا عن الإمام مسلم نفسه أو ممن رووا عن الإمام البخاري، مثل الكشميهاني ومثل الفرابري ومثل هؤلاء. يقول لك ان الوهم ده يفضل يصوره لك حتى يثبت لك انه ليس من اصل الصحيح ولا من ذهن البخاري ولا من كتابة البخاري. فضل يا مولانا. انما رووه عن ابي معاوية عن الأعمش، فهو لذلك يقول ووهم عليهم او وهم عليهم، يعني ان هم نفسهم ما وهموش، لكن اللي نقل عنهم هو الذي حصل منه هذا الوهم، ولانه روى اليهم اصبح الوهم منسوب الى كل من هو في هذا الاسناد. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد. ايه الفرق بقى دلوقتي؟ انه تغيير، انه هو احنا الرواية ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة، والصواب ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد. هيبين بقى ده اللي هو المقصود به. اتفضل يا شيخ. كذلك رواه عنهم الناس كما الناس كلمة الناس يا اخوان تطلق وتذكر في الكتب بمعنى عامة الثقات هكذا. اذا قالوا هكذا رواه الناس يعني عامة الثقات او اكثر الثقات. هذه من العبارات اللي تحتاج الى انك تعرف مدلولها على اساس انك انت تستفيد منها. لماذا؟ لاننا في كتب الاعلال بنبني اثبات العلة او دفعها على الترجيح بأكثر الثقات. فأحيانا رواية أكثر الثقات لا نجدها في المصادر التي بين أيدينا الآن. وإذا أردنا أن نحصلها فكل الحواسب تخذلنا، مع إن هم اللي كتبوا كانت أمامهم هذه الروايات وبناء عليها حكموا على هذه الرواية بالرجحان بناء على إنها رواية الأكثرين. لا نستطيع نحن أن نثبت عمليا في كل مرة أن الناس اللي هم أطلقوهم دول رواياتهم موجودة بين أيدينا، فما بيبقاش معانا وسيلة لترجيح الوجه الراجح إلا شهادتهم هم بأن الناس رووا هذا الحديث على هذا الشكل، وأن المقصود بالناس هم جمهور الثقات، وبالتالي يبقى ما نسب إلى كونه رواه الناس هو الراجح، وما نسب إلى الأقل منهم وإن كانوا ثقات هو المرجوح. فقط نقول والله إحنا الناس اللي بتشتغل في العلل يقول نحن لم نقف على هذه الطرق اللي هي رواه الناس دي، يلا نلاقي مرة نلاقي طريق مرة نلاقي طريقين ومرة ما نلاقيش. يحصل هذا في كل اللي اشتغل في تخريج وجوه الخلاف في علل الحديث. فلا يكون أمامنا خيار إلا إن احنا نقول إن هذه الوجوه وإن لم نقف عليها لكن ما ذكره فلان الفلاني أو العالم الفلاني أن الناس رووا الحديث بهذا الوجه مقصود بالناس جمهور الثقات، وبالتالي يكون هذا الوجه راجح بترجيح فلان الفلاني من العلماء، ويكون هذا هو المخرج أو المستند الذي يمكنك من ترجيح المعلول والمقبول. فلذلك العبارات دي ترد في كتب العلل وترد بهذا المعنى، وهو هنا بيعتمد في الترجيح عليها. إيه اللي دلك على إن الوهم حصل من الصورة الأولى للصورة الثانية؟ ما هو كل الرواه دول لا انا ولا انت ولا اللي بيتكلم ده رآهم، ولكن هو يقول انا الذي دلني على هذا انه الناس كلهم رووا بالوجه الثاني، والاقل من الثقات هم الذين رووا بالوجه الاول. هكذا أو كذلك رواه عنهم، يعني عن الثلاثة دول اللي هم مذكورين من شيوخ مسلم سواء عند مسلم أو عند غيره، رواه عنهم الناس. قول بقى كما إيه؟ كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. خلي بالك بقى، قال ما لقيش إلا واحد بس أبو كريب، لم يذكر إلا أبو كريب. طب احنا عايزين التانيين الباقيين، لأنه هو شيوخ مسلم كام هنا؟ ثلاثة، يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. فهو ذكر أبو كريب عن طريق ابن ماجه لأنه هو شيخ مسلم اللي هو أبو كريب، والإمام ابن ماجه يشارك الإمام مسلم في روايتي عن أبي كريب. لكن أنا الآن وأنا أتكلم معكم لا أعلم هل الراويين الآخرين أمكن تخريج روايتهم للحديث على الوجه الثاني اللي هو أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو لا. هل هم موجودين؟ لو حاولنا نخرجهم وأن المزي اقتصر على ابن ماجه لأنه هو بيعمل أطراف الكتب الستة ممكن، ولكن اللي احنا معتادين من صنيع ابن المزي أنه إذا كان الوجوه التي لها دخل في الإعلال أو الترجيح موجودة خارج الستة إنه في حالات كثيرة يذكرها. فهل سكوته هنا لأنه لم يقف من غير طريق مسلم إلا على رواية أبي كريب ممكن، أو إنه هو موجود ولكنه اكتفى بإطار الكتب الستة ممكن. لكن اللي يهمنا نحن إنه الإمام المزي اعتمد هنا على الترجيح، في الترجيح على إني أكثر الثقات المعبر عنهم بالناس هم الذين رووا الوجه الثاني، والأقل هم الذين رووا الوجه الأول. تقول الله طب ما هو كده يبقى فيه في صحيح مسلم رواية معلولة، واحنا بنقول اوعى حد يهوب ناحية الصحيحين والصحيحين متلقى بالقبول وكذا. نقول له نحن يا عزيزي لم نقصر او لست اكثر منا حرصا على سلامة الصحيحين، لكن الفرق بيننا وبينك انك لا تعرف او لغير منتبه إلى كيف صاغ أصحاب الصحيحين طرق الحديث عندهم. ودي مكتوب فيها يا أخواننا رسائل دكتوراه وماجستير ومطبوعة، منهج الإمام البخاري في التصحيح، عبقرية الإمام مسلم، كذا، في كتب كثيرة جدا حوالين روايات الصحيحين. خلاصتها أو في هذا الموقف الذي نحن فيه أنه أصحاب الصحيحين قد يذكران السند المعلول مع السند المقبول لينبه بذلك على أن هذا المعلول هما يعرفانه ويريان أنه لا يقدح في الذي صحح به الحديث، فهم يذكران المعلول وسيلة وليس غاية. فإذا جئت أنت إلى الطريقين المعلول والراجح لا تطعن في الصحيحين بأن فيهم الوجه المعلول. لماذا؟ لأنه الوجه المعلول من ضمن ما ذكر العلماء في محامل ذكره فيهما أنهما يذكرانه للتنبيه على معرفته كل منهما به، وأنهما يريان أنه لا يعل المقبول الذي اختاروا تصحيح الحديث بناء عليه. ولو تقرأ أنت على ميلك شوية للحافظ ابن حجر تلاقيه يقول كده، يقول لك ان الامام اذا كان فيه خلافين يعني الحديث مختلف فيه من وجهين، والامام مسلم او الامام البخاري ذكر احد الوجهين فهو ترجيح منه له على الوجه الذي لم يذكر، واذا ذكر الوجهين فقد يكون للإشارة الى انه يقصد تصحيحهما ردا على من يرى إعلال واحد، أو يقصد التنبيه على اعترافه بأن ده معلول وأنه لا يقدح فيما رجحه هو أنه يصح الحديث بناء عليه. فيبقى المعلول الموجود وسيلة وليس غاية. فما توديه انت الواحد عايز يطعن في الصحيحين يقول لك الامام مسلم روى عن 300 واحد ضعيف. فانت لما تكون نظرك في التصحيح والتضعيف والاسانيد قليل ويجيب لك الاماكن ويحولك على ارقام في صحيح مسلم فعلا. ومثل ذلك عن البخاري. فلما تكون انت لست لك ممارسة تنزعج جدا. لما تكون فاهم تقول ابدا ده دي مغالطة، ما ذكر في الصحيحين من اسانيد معلولة او رواه مضعفين فله للبخاري ومسلم نظر في ذكرهما في هذا الكتاب، انت غائب عنك شأنه. فلذلك المثال ده لما ذكروا الإمام المزي من صحيح مسلم أبان فيه أن ذكر المعلول منهما في الصحيح لا يقدح. لماذا؟ لأن الإمام مسلما أورده لينبه على أنه لا يعل الذي اختاره تصحيح الحديث باعتباره، أو للتنبيه على أنه يعرفه وأنه ملم به ولكن لم يرى ما رأى غيره من أنه يعل الصحيح. فضل الشيخ. قال والدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في بس في حال الكتابة بس اللي هو الطرف الأخير، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم عن الأعمش. قلت كده عن الأعمش. عن الأعمش أيوة عن الأعمش، لأنه هو المدار اللي حصل عليه الخلاف هو الأعمش. ثم سنى بحديث جرير عن الأعمش أيضا. وذكر المتن وبقية الإسناد. أيوة وذكر المتن وبقية الإسناد، لأنه عن الأعمش عن أبي سعيد. أبي صالح عن أبي سعيد اللي هو احنا قلنا أنه راجع، اللي قلنا أنه هو راجع ذكر الأولاني اللي هو جرير، وبعدين ذكر الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. ثم ثنى بحديث جرير عن الأعمش وذكر المتن وبقية الإسناد اللي هو عندنا مكتوب هنا استدراكا من النسخ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. الأعمش ما الأعمش هو كل ما يجي نتكلم ليه الأعمش موجود. ما خلاص اللي بعد المدار ما لناش دخل فيه، اللي فوق المدار ما لناش دخل فيه. تفضل يا شيخ. ثم ثلث بحديث وكيع. وكيع عن الأعمش أيضا. ثم ربع بحديث شعبة عن الأعمش كذلك، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد مع عنهما. ده اللي يسموه الإحالة، والإحالة دي في التخريج ما حدش بينبه عليه، إنه الإمام مسلم والإمام البخاري وغيرهم من العلماء يخرجون الحديث تارة بالسياق الذكر وتارة بالإحالة، وأنك أنت لما تيجي تخرج تفرق بين الموضع اللي بالإحالة والموضع اللي بالسياق. ولو تعرف كتب التخريج اللي هي ملتزمة بالقواعد يقول لك رواه مسلم إحالة أو أخرجه إحالة، يعني إيه؟ يعني قال غاية المدار وقال به أو بنحوه أو بهذا. ولذلك البلاد اللي اشتغلنا فيها وعندها اهتمام بالحديث وبالأسانيد خصوصا كنا ندرس لها جمع الطرق المتفرقة وتفريق الطرق المجتمعة. دلوقتي لما نيجي في محاضرات التخريج ونعملها الكل يدي لك أفاه ويمشي. ليه؟ لأنك أنت بتدرسه مستوى يخليه يبقى شايف الكتب دي وعينيه مفتوحة وهو كل مبلغ نظر الصحابي. يخشش في صنعة الأسانيد اللي قبل الصحابي. فده اللي يقال لو انت تقرأ كتب يقول لك رواه مسلم إحالة. ليه؟ لأنه لم يسق. لو تقرأ لابن حجر يقول لك أخرجه الإمام مسلم ولم يسق لفظه. احنا لو نقول لك خرج ما تعملش انت كده. ليه؟ لأنك انت ظاهري ماشي على اللي تلقاه تقوله، بس اللي ما تلقاش ما واش داخل في وأن الإحالة دي لها فايدة إنها تعتبر نسخة من اللي فوقها، وبواسطة كده عرفنا إنه هو الإمام مسلم ما أخطأش، لأنه لو كان ناسي ما كانش يحول على الذي لم يسبق، على اللي سبق آسف، لو هو ناسي ما كانش يحول على الذي سبق اللي هو أصلا الصفة الراجحة. لكن لما أحال صح، فدل على أن ما كتبه هو الخطأ في الكتابة فقط. فضل الشيخ. ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما. ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، وإنما أحال. فلو كانوا مش مذكورين، مش هو يقصد المذكورين، ما كانش يقدر يحيل. كونه يحيل يقول به معناه أنه يقصد الذي سبق ذكره. بل قال عن الأعمش بإسناد جرير. بإسناد جرير وأبي معاوية. نعم. مش بجرير وحده. بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. بمثل حديثهما. هذا اللي بيسميه الإحالة. فشوف بقى هو المزي يحلل دلالة الإحالة دي بما لو كنت انت درست التخريج بهذا العمق كان ممكن تفهم عليه. لو انت درسته انك انت جزء صفحة وصحابي تقول ده مش في المقرر. فضل يا شيخ. من المحذوف، آسف، من المحذوف. فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما. أدي لولا أن هو الإسناد واحد ما جمعهما في الحوالة، يعني قال بإسناد كذا، وهو ده اللي يقوله أخرجه فلان حوالة، يعني لم يصرح به وإنما أحال به على ما قبله. فضل يا شيخ. الرابعة. إنما كان يقول إيه؟ بإسنادي جرير وأبي معاوية لو هم جداد، لكن كون يقول بهما يعني معناه إن هم يقصد المذكورين قبل ذلك واللي هم صحيحين ليس فيهما وهما. الرابعة. المقصود من ذكر هذه الفائدة دقة معرفة ضبط الراوي والتفريق بين ما هو في الكتابة وبين ما يسبق إليه اللسان وبين ما هو في حفظ الشخص أو العالم أو الراوي، وأنه إذا تعدد الرواية تفهم منها اختلاف ما كان يحفظ الإمام أو الراوي. فضل الشيخ. الرابعة. يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. طبعا بقى حكاية الجرح المفسر والجرح المقيد ده يعني باب طويل جدا، والتفاصيل اللي هيذكرها هنا الشيخ السيوطي اللي أفضل منها ويعني فيها تفصيلات أكثر هي كتب الأصول، ومراجعتها تكمل الصورة الموجودة هنا. والكتاب البحر المحيط للزركشي من أفضلها، لأن الزركشي كتب في المصطلح وكتب في الأصول، فتجد أنه هو لغته أو يعني ما يذكره قريب جدا إلى فهم المحدثين. لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشكل. خلي بالك بقى من كلمة على الصحيح المشهور دي، لأن هنعوزها في الآخر. المشهور يعني الذي جاءنا من طرق متعددة، ويقابل المشهور الغريب يعني الذي جاءنا من طريق واحد. ويبقى اعتماده هنا أو حكايته للرأي اعتمدت على كثرة القائلين به وقلة القائلين بغيره أو لا، أليس كذلك؟ هذه النقطة مهمة على أساس أنه هنيجي في الآخر ونجد أن احنا محتاجين إلى رد ما كتب في آخر المبحث إلى هذا الموضع، وأن الكثرة لها دخلها في الترجيح، وإلا ما يجيش هنا أنه ترجيح بالأشهر في مقابل الأقل أو الغريب، لأن هذه العبارة مسوقة للترجيح، فهو رجح هنا بالأشهر يعني الذي كثر القائلون به في مقابل قلة القائلين بمخالفه، فده كلام صريح في الترجيح بالأكثر عددا، مع اتفاق الصفة ان واحد يبقى يعني مثلا الأكثر من الثقات. شوف بقى هيفضل يجي لك لغاية الآخر يقول لك لا الترجيح ده ما ينفعش. يا أخي أنت مرجح بو نفسك، أنت نفسك الآن ترجح به، فكيف تقول لنا في الآخر أنه لا كثرة العدد لا تصلح للترجيح، وأن هذا اللي يقول كذا ليس يعني محققا في الأمر وكذا، وأن ليه عم قال لأنه أصلا خدها من زاوية أخرى خالص، قال لك لأن نفرض دول كل الإخوة الحاضرين الآن هم لم يثبتوا شيئا مما نفاه المعدل وهو واحد. طب امال بنيت انت على الشهرة هنا الترجيح ليه؟ طالما انك تريد ان تجعل كلام المئة ككلام الواحد. تفضل يا شيخ. لان اسبابه كثيرة. ادي التعليلات، هتجد في الموضوع ده يعني تنويع التعليل لمجرد توجيه القول انه سببه كذا، بحيث لو احنا في فصل دراسي نقول لك بين الادلة او وجهات النظر او كده، لكن احنا الان جلستنا دي مش جلسة امتحان، ولكن هي جلسة على اساس يبقى فيها تطبيق بعد ذلك، انك انت تفتح الترجمة وتلاقي الراجل فيه الكلام ده فكيف تتصرف معه، هذا هو المطلوب. تفضل يا شيخ. فهو بيقول انه التعديل من غير ذكر سببه مقبول على المشهور، ادي اول حاجة، والصحيح ادي تاني حاجة. السبب ماذا؟ قال لأن اسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها. لكن طبعا لما تفتح انت كتب الرجال تلاقي مش كده، تلاقي انهم يذكروا الاسباب، اسباب العداله، ويذكروا اسباب الجهل. وهيجي بعد كده ايضا نستشكل على هذا، لان ذلك يحوج المعدل الى ان يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله. طبعا جميع لا، هو بس بيقول كده عشان خاطر يأيد الرد انه احنا مش عايزين اسباب. من الذي قال ان احنا نطلب منك ان تثبت تذكر الجميع؟ ان تذكر قدرا يمكن ان يثبت به الامر، فانت تجيب بما لا نطلب. احنا لا نطلب منك ان تذكر لنا جميع اسباب ثبوت العدالة لهذا الرجل، ولكن اذكر لنا منها ما يمكن ان يثبت به او يصل في قناعتنا اليها، ولو اثنين او ثلاثة، لان هناك اسبابا او سبب واحد يكون رئيس، اذا ذكرته لم يحوجك الناس الى ان تقول غيره. فالتعليل بانه يقبل من غير سبب، لان ذكر الاسباب يكثر وكذا، وانه جميعها، احنا لم نطلب في كتب المصطلح ولا في الشروط ان تذكر كل اسباب العداله لمن تعدله. تفضل يا شيخ. فيعدد جميع ما يفسق بفعله او بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح الا مبين السبب. نفس الاشكال، قالوا لا، الجرح لابد ان تبين سببه. طيب، ما هو اذا قلنا لابد ان نبين سببه بناء على طرح الاقوال، يعني انه يجيء في نفس الاشكال، انك انت تذكر كل الاسباب التي عندك وتحصيها حتى يمكن ان نقبل، لان المجروح بسبب ليس كالمجروح بسببين، او بامر ليس كالمجروح بامرين، وهكذا. لكن كما قلت لحضراتكم انه بيذكر القول وما استند صاحبه اليه، ايا كان انت لك عليه اعتراض او ليس لك عليه، لانه يحصل بامر واحد ولا يشق ذكره. طبعا لما تيجي تطبق انت في كتب الرجال تلاقي ان الجرح ما يحصلش بامر واحد. لان في جروح تذكر كالذي ينسب الى البدعه، وهي امر كلنا نعتبر انه معدود من الجروح، ثم بعد ما نجده يقول لك ان ده كان راجل يعني مغالف الارجاء او مغالف كذا او مغالف كذا، هي واحده اهي، نقعد نقول له لا، ان الصفه دي ممكن ان يتغاضى عنها طالما انه لم يستحل الكذب، فأصبح كذلك جاءت الفكرة نفسها. ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح. صحيح الكلام ده، صحيح، وأيضا مختلفون في أسباب العدالة، إذا أردت أن تستشكل على القول الأول. فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر. أيوة، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح او لا. اكد ادي ده وجهه نظر اللي قالوا لازم من ذكر السبب، وجهه نظر اللي قالوا في التعديل لا حاجه الى السبب. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله. يبقى الاحاله هي ان اذا كنا ما قلنا لكمش شيء كافي هنا، اصلا المظنة الاساسية هي كتب الفقه واصوله، لان عندهم باب الشهادات في الفقه، وعندهم باب الجرح والتعديل في كتب الاصول، وبالامرين يظهر لك تفصيل ما لا يتضح هنا، وإذا قرأت كتب الأصول وكتب الفقه وقرأت كتب الرجال تجد الأمر واضح بالنسبة لك، وتستطيع أن تقول لا إن الجرح ده يؤثر والجرح ده لا يؤثر، وإن التوسيخ ده لا يفيد وأن التوسيخ ده يفيد وهكذا. فضل يا شيخ. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ذكر الخطيب الشريفين. في الكفاية، في كتاب الكفاية، أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما. أيوه. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. طبعا الجرح بقى المجمل ولا الجرح المجمل والمقيد؟ قال الاثنين، أما تقرأ تلاقي فيه مجمل وفيه مقيد. ومثل هو مثال كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم ده دول في البخاري، عكرمة وعمر بن مرزوق من رجال البخاري. وأحسن ما تقرأه لمعرفة تعارض الجرح والتعديل والجواب عنه ترجمة الحافظ ابن حجر في الهادي لعكرمة مولى ابن عباس، وكيف أنه يأتي بالأوصاف اللي نسبت إليه حتى وصفه بالكذب ثم يجيب عنها. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة وجماعة اشتهر الطعن فيهم. أيوة. ومنهم عدد طبعا اللي عايز يجيبهم مجموعين الإمام الحاكم له كتاب اسمه المدخل إلى معرفة الصحيح أو المدخل إلى معرفة الصحيحين، وذكر فيه فصل في من عيب على الإمام البخاري الرواية عنه في صحيحه، وفصل آخر في من عيب على الإمام مسلم الرواية عنه في صحيحه، وتجد انه كيف يذكر الجرح المقول ثم يجيب عنه. فده بيدل على انه هناك خلاف، لكن ده لا يعطي الخلاف في الجرح فقط، يعطي ايضا الخلاف في التعديل. وهكذا فعل ابو داود. طبعا ابو داود مفروض ما يمثلش به. لماذا؟ لأن الإمام أبا داود لم يشترط الصحة، ولما أشار في رسالته إلى أهل مكة عن درجات الأحاديث اللي في سننه لم يفصلها. هو صحيح ذكر القسمة ثلاثية، قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه أو يقاربه، وده هو اللي يساوي الحسن، وما سكت عنه فهو صالح. وهو لم يطبق هذا تفصيلا على كل الأحاديث، لكن في مواضع تكلم عليها بما يفيد التضعيف، وخاصة عند تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الرفع والوقف أو وجود راوي وما كان فيه وهن شديد بينته. أدي ده الكلام اللي هو كتبه عن رسالته. فبالنسبة لكلامه الإجمالي ده ما يكفيش تطبيقيا، وخاصة المسكوت عنه، والمسكوت عنه فيه كلام طويل وخلاف بين أهل العلم، وخلاصته إنه لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما يتنوع الحكم فيه بحسب ما يظهر من النظر في أسانيده. فالتمثيل بأبي داود يعني تمثيل غير واضح ولا مفصل بمثل ما هو مفصل في الصحيحين، لكنه تمثيل يفيد من حيث الإجمال. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. أيوة وهيأتي تفاصيل برضو في حكاية فسر سببه دي. ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح. أيوة والشيخ جزاه الله خير عمله إيه؟ وقد عقد الخطيب لذلك بابا باب تلقيت الموجود في الكفاية واللي يقابله أو يمكن أن يكون محاولة تحتاج إلى المقارنة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفصل الذي عمله التاسع في الذين أخرج لهم الإمام البخاري وطعن عليهم من غيره. وفي هذا الفصل يقرر الحافظ أن هناك أنواعا من الجرح التي ترد ولا تعارض التوثيق. وفيه ولد من طلابنا الجيد راح لاقط الحتة دي وعمل إيه؟ الجرح المردود عند الإمام ابن حجر من خلال هدي الساري، وجابهم هم تقريبا 6 أنواع وجاب الأمثلة اللي عليهم وحاول إن هو يطبقها على واقع الأحاديث اللي موجودة في صحيح الإمام البخاري وبيان كيف أن هذا الجرح لا يقدح. وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. ده يعني ايه؟ عايز يقول ان ده مروي بإسناد ثابت عن شعبة وانه ترك الرواية عن هذا الرجل، وترك الرواية عن الشخص جرح له بالنسبة لمن تركه، وإن روى عنه غيره فيعتبر الرجل مجروح بالنسبة لمن تركه ومقبول لمن قبل الرواية عنه. ولذلك قد يجيبون عمن يوصف بهذا يقول إذا لم يرو عنه شعبة فقد روى عنه غيره، وكده يبقى بينوا إن رد شعبة هو رد فردي في مقابل مخالفة من خالفه، وتدخل بقى قواعد الترجيح اللي هيجي نتكلم عليها. وروي عن مسلم ابن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تصنع بصالح؟ أكثروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. انتخط ده اللي احنا بنسميه الجرح الفعلي، انه فهمه من انه هو امتخط انه هو يجرح الرجل، وفي مرة تانية يقول لك فلما ذكر عوج فمه، وفي مرة تانية يقول لك الامام احمد حرك يده، وطبعا ابنه كان قاعد يقول كأنه يضعفه. احنا ما شفناش الامام احمد يعني تحريك ايده كان يساوي توثيق ولا تجريح، لكن ابنه قاعد قال انا فهمت من تحريك ايد ابويا انه يضعفه. قال طب هو ما بيقولش ليه؟ قال هؤلاء الناس يدلك على انه كانوا من الورع، بحيث لما تلقاهم جرحوا واحد ما تسئش الظن بيهم، انهم كانوا يرون اداء هذه المهمة باقصر طريق يمكن ألا يحملهم وزرا هم لا يقصدونه. فحكاية امتخط دي وحكاية عوج فمه وحكاية تحريك الإيد هي من الجرح الإيه الفعلي. لا مصادفة يبقى اللي قاعد وقال ما بيفهمش. انت دلوقتي وانت قاعد معانا من الاصل انك تنتخط، ولا لما تيجي تنتخط بتخرج او تعمل حاجة؟ ما انا بقول لك اللي بيروي الهيئة هو الذي فهمنا مقصد المنتخب، لانه مش من المعتاد ان في جلستك مع الناس ان تنتخب، والا الناس كلها هتقوم عليك. فاذا المسألة لم تكن من باب المصادفة، هو وارد ما تفضلت به، لكن كون اللي قاعد وروى حكى انه ما كانش الهيئة تدل على هذا. كونه ايضا مولانا الشيخ اقتصر على الانتخاط ولم يذكر شيئا من الكلام، اللي قد يكون سكوت، يقول لك انتخط وسكت، يعني ما فيه كتير سألنا احمد فسكت، قد يكون سكوت، لكن لا، هو اراد ان يجعل الجواب هو ما ترى. تفضل يا شيخ. وروى عن وهب بن جرير قال قال شعبة أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت صوت الطنبور فرجعت، فقيل له فهل لا سألت عنه إذ لا يعلمه. دي كمان تدل على أنه ليس كل ما يذكر جرحا يمكن أن يكون جارحا، دي اللي يأتي فيها الاحتمال، دي اللي يأتي فيها الاحتمال. قال له طب انت لقيت الطنبور في بيته، وانت لو لك بيت ان شاء الله واللي متجوز منكم يعرف انه هو يعني مش كل شيء في البيت بيطلع عليه، وهناك اشياء يطلع عليها ويرى ان يعني مشي المركب يقتضي التغاضي عنها. فقالوا له طب مش تسأل تشوف يمكن هو مشي وولاده أو الجواري اللي عنده هم اللي كانوا، بدل ما تعلق المسألة في رقبته هو، مما يدل على أن أيضا المتحري في الجارح لا بد أن يتحرى قبل أن يثبت الجرح على صاحبه. وروينا عن شعبة قال قلت للحكم ابن عتيبة. طبعا يا شيخ داود عايز يقول لكم ان انا عارف الضبط الصحيح فيها، وهو كده كويس، هي اشارة الى ان له بهذه العبارة اسناد، يعني مشايخنا رووا لنا هذه الكلمة او المقولة باسنادهم ونحن متحملين له. قال قلت للحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن زاذان؟ قال كان كثير الكلام وأشباه ذلك، يعني هكذا هو رأى، وإحنا في كلامنا العادي يقول لك فلان ده رغاي أو فلان كثير الكلام، وأحيانا تكون كثرة الكلام قادح، لكن قد تكون أيضا كثرة ليست قادحة، فهي ليست محل اتفاق. قال الصيرفي وكذا. الصيرفي ده راجل شاء من علماء الشافعية، ولو شرح لرسالة الشافعي، ولو كتب في أصول الفقه أنا شخصيا لا أعرف أنها موجودة، فبيذكر هذا القول نقلا عمن وقف على قوله هذا في مصادره. وكذا أي يعني ومثل ما سبق من الأمثلة ما سيأتي. وكذا إذا قالوا فلان كذاب لا بد من بيانه. ده هو تمثيل فقط يا أخوان، إذا قالوا فلان كذاب لا بد أن يبين مقصوده بالكذب. والذي يقرأ منكم كتاب الإجابة لما استدركته السيدة عائشة رضي الله عنها على الصحابة تجد في هذا الكتاب كثير ألفاظ كذب أبو هريرة، فاللي عايزين يطعنوا على أبو هريرة يقول لك عائشة نفسها كذبته. يا أخي أنت مش تعرف عائشة دي جت منين، وإن هي لها مصطلح في الكذب غير المصطلح اللي أنت تعرفه، وأن هم كانوا يستعملوا لفظ الكذب ليس بمعنى اختلاق الأحاديث ولكن بمعنى غير هذا، لا يقول لك طب ما الشبهة ما تجيش، وأيضا جهل المخاطبين يساعد. طب ما هي قالت على غير أبو هريرة برضو كذب، فلماذا لم تشهروا به مثل ما شهرتم بأبي هريرة؟ ثم تأتي إلى ابن حبان في صحيحه فيقول لك أهل مكة يطلقون الخطأ على الكذب أو يسمون الخطأ كذبا. وعائشة مكية قبل ما تكون مدنية، فلذلك التصريح بأن فلان كذاب أو كذب، الأصل أنه يقصد أنه يختلق الأحاديث، لكن في حالات يكون المقصود أخطأ أو يكون المقصود أنه فعل فعلا يؤدي إلى الكذب. ودي اللي هي في مراتب التجريح تقسم إلى متهم بالكذب فله مرتبة، ومنسوب صراحة إلى الكذب فله مرتبة أخرى. ودرجة المتهم، درجة حديث المتهم شديد الضعف فقط، ودرجة الكذاب صراحة إذا انفرد فهو وضاع أو يوصف حديثه بالوضع بعد أن نتأكد إن الكذب في كلام المتكلمين عن مقصود به الاختلاق حديث أو اختلاق سند أو اختلاق رواية لم تحصل لهذا الرجل. فيقول لك إذا لقيت في كتب التراجم فلان كذاب لا تستعجل. أيضا يطلقون على كل المنسوبين إلى البدع، وهي كما تعلمون الإرجاء والتجهم والاعتزال وكذا، كله يقولون عنهم إنهم كذابين، وقصدهم إنهم كذابين في تأويل النصوص لما يوافق بدعتهم، وأن التأويل الذي يذكرونه لا يوافقهم عليه غيرهم. فلذلك تجد كثير منهم ينسب إليه الكذب، وليس المقصود أنه يختلق على الأحاديث. ولذلك الكلمة المروية عن الإمام الشافعي إن أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية فإنهم إيه؟ لا يستحلون الكذب. فأفاد بذلك إن كثير من أهل البدع يذكر عنهم الكذب ولكن بمعنى غير المعنى الذي نعرفه أو الذي يعتبر موصوف به حديثه موضوعا إذا تفرد به. ودي طبعا تخليك تخلي بالك كويس لما تقرأ كتب الرجال ويقولوا فلان يكذب، فلان يضع الحديث، فلان كذا، تخلي بالك هل لها محامل غير الكذب اللي هو مقصود به اختلاق الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فلان يسرق الحديث، يسرق الحديث، الحديث ده معروف ما رواش إلا الشيخ شادي ده، فهو يجي عارف شيخ شادي انه مثلا الشيخ اللي جنبه ده، فهو يجي يراوي الحديث ده حدثني فلان عن شيخ شادي ده، فاصبح لما شارك شادي في رواية الحديث هو اصلا الحديث معروف انه ما حدش رواه الا شادي ده. هو لما يجيب نفسه ويذكر شيخ شادي اصبح هو مشارك له، فيقول لك ده سرق حديث شادي ده. ليه؟ لانه كل الكتب عارفه ان ما حدش راه الا شادي بس. فده يبقى كذب في ماذا؟ في دعوى سماع ما لم يسمع، والا هو الحديث موجود، لو رواه شادي هيبقى صحيح ليس فيه اشكال. لكن من طريق الذي يزعم متابعة شادي عليه في شيخه هو ده اللي سرق الحديث. ومعروف لكم أخونا وابننا الدكتور موفق عبد القادر عامل كتاب في سرقة الحديث، والإمام ابن عدي في الكامل يضع باب سرقة الحديث. ويقول لك ان كيف حصلت سرقة الحديد ده. فمثل هذا بيعتبر كذب من حيث دعوة سماع ما لم يسمع، او رواية ما ليس به رواية. فلذلك اذا قيل عن الشخص كذاب لا تستعجل وتقول حديث موضوع، لا انتظر. تفضل يا مولانا. لان الكذب يحتمل الغلط، يحتمل الغلط. وكما قلت لكم الإمام ابن حبان يذكر في الصحيح إن أهل الحجاز يطلقون الكذب بمعنى الخطأ، فيقولون كذب فلان ويقصدون أنه أخطأ، كقوله كذب أبو محمد. أيوة. ولما صحح ابن الصلاح هذا القول اللي هو أنه لا حاجة إلى ذكري أسباب التعديل، ولكن ينبغي أن تذكر أسباب الجرح، اللي هو قال ده الصحيح المشهور ندخلين هو على الموضوع، استدرك هو على نفسه بقى كلامه. ولما صحح ابن الصلاح هذا القول أورد على نفسه القول اللي هو أنه التعديل بدون ذكر والجرح بذكر سبب، أورد على نفسه سؤالا فقال: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل. يعني الأصل في هذا، الأصل في اعتمادنا، لأننا لم نرى هؤلاء الرواة، فعمدتنا في بيان أحوالهم ما نقل إلينا في المصادر الموثوقة عنهم، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب. قلما دي بقى يا اخوان هي اللي ما هيش صحيحة. يعني هو الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه لما يقول ان القليل من كتب الرجال ما يذكر فيه بيان السبب، انتم الان امامكم كتب الرجال مفتوحة وتجدوا هناك كتبا بأكملها مذكورا فيها الأسباب. أما ترجع إلى ضعفاء العقيلي هل تجد أنه ليس فيه أسباب مذكورة؟ أما يقول لك لا يتابع على حديثه، هل هذا سكت عن البيان الحال ولا هو أشار إلى القدح في ضبطه؟ كم رجل قال عنه الإمام البخاري في تاريخه لا يتابع على حديثه؟ كم رجل قال عنه الإمام العقيلي داخل كتابه؟ كم رجل قال عنه قولا مفسرا في جرحه ضبطا أو عدالة ابن عدي في كامله اللي هو أصبح في أيدينا الآن؟ كم رجل قال عنه الإمام أحمد فيما جمع الآن في كتاب واحد جامع ثلاث مجلدات في جمع أقوال الإمام أحمد في الرجال؟ فالوصف بكلمة قلما ليس مطابقا لواقع ما بأيدينا من كتب الرجال، وبالتالي إنه مفروض إنه هو يبقى العبارة كثيرا ما تذكر الأقوال بدون بيان أسباب فيها كثرة صحيح، لكن كون ذكر الأسباب قلما تكون غير مطابق. وانت مفروض اما تقرأ حاجة تعرضها على اطلاعك، بس هي الإشكال انه ما بيكونش عندك اطلاع، فيروح مخك مصبوب على طول قلما. بعد ما تمسك انت منهج ونقول لك درس يا فلان، تاني يوم عايز يألف ويلحن، وما كانش كتابي ما مش كذا كذا، طب ألف يا حكيم الزمان، يجي نائل من دول؟ فيطلع السابق نسخة من اللاحق. لكن لو هو فيه خلفية سابقة يبقى تخلي ما يعرض عليك من الأقوال موضوع في إطاره. ما تخليش الحنفية بقى مفتوحة. وقفها لحد هنا، ان يا عم ابن الصلاح عيننا وراسنا، انت امام ومجتهد وفعلت ما لم يفعله غيره ولك امامته، لكن الواقع يقول لا. فتقف بقى الحنفية الغد كده ما تمشيش. هاتوا الكتب الآن اللي في ايدينا وشوفوا اللي مذكور فيه واللي مش مذكور، ستجدوا ان قلما دي لا تنطبق عليه. فضل مولانا. بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء، وهذا حديث ضعيف او حديث غير ثابت ونحو ذلك. ايوه، ده ليس هو الكثير. لا، نقول كثير لكن نقول قلما ان يكون خلاف ذلك ما يساعدناش الواقع. واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ده على أساس السؤال اللي هو بيستشعره أنك أنت مدام مش هنبين معناته كل الكتب دي هنتخلص منها. والله إن قصدت كتاب زي المغني للذهبي لكن إحنا ما بنتحاسبش كده، إحنا بنتحاسب على كتب الأصول اللي هو الذهبي عارف أنك هترجع إليها. ثم أجاب عن ذلك بما شوف بقى الجواب، خلي بالك من الجواب. كما أن السؤال فيه إشكال فكذلك الجواب فيه إشكال. قول يا مولانا. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قوله وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر التي لا يذكر فيها سبب الجرح، فإن وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم به. طبعا ده مش مظبوط. احنا هيجي بعد كده نقول ان الجرح المجمل يقبل من العالم، فازاي ان احنا ما بنعتمدهاش؟ قال لك احنا على إجابة عن السؤال السابق، يعني لو سلمنا السؤال السابق فالجواب يكون عليه هكذا. ففائدتها التوقف في من جرحوه عن قبول حديثه. طبعا حكاية التوقف دي يا اخوان كثير من الناس يظن ان احنا هنكتب ان حال الراجل ده متوقف فيه. لا، هم قصدهم تتوقف حتى تبحث بعد يوم او يومين وتقول النتيجة كذا، يا ابيض يا اسود، لأن المسائل المتوقف فيها حسب التراث اللي في يدنا الآن ليس كثيرا. أحيانا يتوقف عالم فيأتي عالم آخر ويفصل فيما توقف فيه غيره. فلذلك القول بأن الكتب دي فايدتها التوقف، التوقف أصلا ليس حلا، وإن كان فائدة صحيح لا ننكر، لكنه ليس حلا. أنا ببحث في كتب الرجال عشان أتوقف؟ أنا ببحث عشان أفصل المقبول من المردود، فأنت هتوقفني إلى ما شاء الله؟ لا يصلح هذا. لكن هو قال لك يعني كجواب يمكن عدم النزاع فيه أنه أقل فائدة أنه يوقف شوي، ده مدام فيه جرح مجمل لا تبت فيه حتى تبحث. فالتوقف وقتي وليس أبدي. لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم. فإن بحثنا عن حالة عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. وأيضا لو حصلت الثقة بأنه مجروح، يعني قد نبحث في الذي قيل ليس بالقوي فنلاقي ان ابن عدي ذكر له ثلاث احاديث وقال ان الثلاثة دول انكروا عليه، فيبقى احنا ما طلعش الثقة الان، وانما طلع ان جرحه مفسر. فلذلك الاقتصار هنا على ذكر نتيجة الفحص الوصول الى التوثيق فيها قصور من حيث الواقع التطبيقي. كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. طبعا الجواب ده يا إخوان كما قلت لحضراتكم إنه هو من وجهة نظر الإمام ابن الصلاح، لكن نحن كمستفيدين منه نجد أنه لم يحل الإشكال. ولو إن احنا أجبنا بأنه الجرح المجمل فيه تفصيل، بمعنى أنه يقبل من العالم الخبير ولا يقبل من غيره، يكون أجود وأكثر نتيجة عملية. مثلا لو أنت تعرف هدي الساري اللي قلت لحضرتك عليه ده، أو في ميزان الاعتدال يقول لك ضعفه الأزدي والأزدي ليس بعمدة، فيبقى جاب التضعيف ورده بأن صاحبه أو القائل به ليس ممن يعتمد عليه وحده في إثبات الجرح. فلو أنه أجاب بهذا أن في هذه الأقوال المجملة تفصيلا، لكان أقرب إلى الواقع نفسه من مسألة التوقف دي. لكن التوقف بيحصل، احنا بنجد يا اخوان، واللي هو شغال في كتب الرجال يعلم انه لما بنأتي الى كتب الامام الذهبي كمثال فضلا عن غيرها، نجده يقول عن الرجل في كتاب لا يعرف، ثم يقول في مكان تاني هو صدوق. فلذلك يبقى المسألة انه العبرة بأنه لو كان الكلام ده من عالم بالجرح والتعديل وله قيود أخرى توافرت، يمكن أن يقبل بدون أن نطلب منه بيان السبب كما سيأتي في بقية المبحث. وأنه ده كان يبقى حل أو جواب أكثر استفادة من لو قلنا فائدة التوقف، خاصة إذا عرفنا أن كسرة المسكوت عنه ليست أغلبية. فضل يا شيخ. ومقابل الصحيح أقوال. مقابل الصحيح اللي هو الأولاني، إنك أنت تسكت عن التعديل وتبين سبب الجرح. أدي القول ده. أحدها قبول الجرح غير المفسر. قبول الجرح غير المفسر. أهلا، عندي هنا في نسختي غير مفسر. وطبعا نسختي دي معروف ان هي بتلم العجائب، فلذلك يعني اذا كان عندكم لفظ يسوغ عليه المعنى خلاص ما فيش اشكال. قبول الجرح غير مفسر يعني حالة كونه ليس مفسرا. قل تاني، يقول لا، مين اللي يقول ان الجرح ما يقبلش مجمل؟ لا، الجرح يقبل مجمل، فده قول مخالف للصحيح. احدها قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل. ادي قول اهو، والقول الثاني كمالته ولا يقبل التعديل الا بذكر سببه. ادي ده قول. الدليل لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدل على الظاهر. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. كلها كتب أصوله، مما يدل على أن مراجعة هذا المبحث في غير كتب الأصول أو الاقتصار على ما ذكر في كتب المصطلح لن يخرج الصورة الكاملة. ثلاث كتب هم فضلة خيركم، الغزالي له كتابين، المنخول والمستصفى، والرازي له المحصول، والإمام الحرمين له البرهان وله الإرشاد، كتابين في الأصول. إمام الحرمين كتابة متقدمة، المتأخرين دول تلقاهم يعني مشطوا الأقوال وذكروها يعني مفصلة بحيث تستطيع أنك أنت تلم بكمية لا تذكر مثلا في كتاب الإمام الجويني. أيضا من كتب أصول الفقه للحنابلة اللي هو كتاب شرح الكوكب. شرح الكوكب ده تقريبا انه 5 مجلدات ايضا في اصول الفقه. 4 يبقى لك عندي 1. فلذلك ايضا يذكر وتجد فيه المسائل بمثل كذا مع اختلاف التناول. وفي كتب ايضا للاحناف لم يذكرها كذلك تجد فيها ما ليس في هذه الكتب على فائدتها. بحيث انك انت لو ما قريتش الكتب دي مجتمعة يطلع الموضوع معاك مازال فيه نقاط ما عندكش من خلال كتب المصطلح الجزم فيها. الثاني لا يقبلان الا مفسرين. قال لك احنا يعني يا عم لا كده اجمالي جرح ولا اجمالي تعديل وما فيش واحد فيهم اولى بذكر السبب من الاخر. فده ما دام العدالة بيكسر فيها التصنع وأسباب الجرح بيحتاج الأمر إلى ذكرها فإحنا حل الموضوع أن يذكر السببية. وهو أيضا قول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه. حكاه الخطيب والأصوليون. أيوة أهو. ليه بقى ما لازم كده؟ قال التعليل اهو. لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. أيوة كذا نفس الشيء. كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس. طبعا ما يقول لك سمعت إنسان يقول لأحمد ويبهم الإنسان ده يبقى القول ده ضعيف. لأن ألفاظ الجرح والتعديل اللي عايز تنسبها لصاحبها لازم يبقى لها سند مظبوط. فطالما قال إنسانا خلاص السند ده لجهالة هذا الإنسان في السند أصبحت الرواية ضعيفة. قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف. عبد الله العمري ضعيف يعني يسأله. قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. طبعا ما حدش يقول كده لكن عايز يقول لك إن كان من الناس من يرى هذا. فاستدل على ثقته بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. أيوة. الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما. ده الرأي الثالث. أيوة. كلمة لا يجب لما ينفي الوجوب يبقى الايه الجواز ويبقى الاستحباب. يعني هو نفى فقط هنا الوجوب لا تجعل الأمر نفيا مطلقا. لا يجب. فبقي الجواز وبقي الاستحباب حسب الموقف الذي يتطلبه الأمر. لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان إذا دخلنا بقى إذا دي هي القيد. إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل. أهو كده. والخلاف في ذلك. لأكمل والخلاف في ذلك يعني أنه ده يجرح وده ما يجرحش وكذا. بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. وهذا اختيار القاضي أبي بكر. أبو بكر اللي هو الباقي الله. تفصيل شيخ الإسلام إذن هو في جزئية مما نحتاجه ونحن نحتاج إلى فصل عام في مسألة الجرح والتعديل وأسبابهما والقدح وعدم القدح. فهو التفصيل ده أفاد في جزئية معينة وهي حالة ما إذا اختلف أو تعارض جرح وتعديل في راوي. بقية الصور لم يشملها هذا التفصيل، فنستفيد من هذا التفصيل فيما ذكر ونعلم أن بقية السور تحتاج إلى تفاصيل أخرى، وهذه التفاصيل من الكثرة بحيث كما ذكرت لكم أنها احتملت كتابا، وأي واحد منكم يقرأ مثلا كتاب كتهذيب التهذيب كاملا أو ميزان الاعتدال كاملا أو لسان الميزان كاملا سيجد الأمر كذلك، إنه مسألة الفصل فيما هو جارح وما ليس جارح له محامل أحيانا تختلف في الراوي الواحد. والقصد من هذه الإشارة ليس التشكيك في المادة العلمية التي بين يديك، وإنما أنا قصدي بها أننا نستخدمها استخداما غير سديد. احنا كل اللي بنتكلم هذا معاكم كباحثين وكطلبة علم، ثم بعد ذلك بنفاجأ في الرسائل ان هي نسخة من التقريب. يصب الباحث الاقوال كلها مثلا 10 اقوال 5 اقوال ويجي ختمهم بالتقريب، كون الخاتمة تتناقض مع الاقوال لا يدخل نفسه طرفا فيها. وانا اعذره اذا كان لم يعني يدرس تفصيليا نماذج من الرواة بحيث يستطيع أن يقيس عليها، أو أنه هو يقرأ نفس كتاب زي ما قلت لحضراتكم زي ترجمة عكرمة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في هدي الساري، ويحاول أنه هو ينسج على منوالها، يستفيد من طريقة معالجة الحافظ للجرح والتعديل المختلفين وينسج عليه. تفضل يا شيخ. واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. أيوه عدي دي إيه اللي هو التفصيل، لأنه الكلام ده مذكور طبعا في النزهة، النقل ده مذكور منقول عن النزهة نزهة النظر. لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. أيوة. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. أيوة نعم. وإن خلى عن التعديل وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف. أيوة إذا لقينا راوي فتحنا الكتاب في ودي تكسر كثيرا مثلا في كتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي، ووجدنا أو تذكر كثيرا في كتاب الثقات للإمام ابن حبان، فنجد أن الراوي صفحة بيضاء على أساس ما هو راجح أن ذكر الإمام ابن حبان للراوي مجرد ذكر في الثقات لا يعني توثيقه له. فلذلك مثل هذه النماذج هي اللي ينفع فيها الترجيح الثاني ده، إن خلى عن التعديل. وطبعا التعديل كما تعلمون القولي والتعديل الفعلي، وجانب التعديل الفعلي حتى الآن الكلام اللي احنا قاعدين مع بعض لم يحصى وجوده على كتب التراجم، بمعنى أن هناك من صحح له الترمذي منفردا به ولم يذكر هذا في ترجمة الراوي، وهناك من صحح له الحاكم ولم يجرح ولم يذكر في ترجمة الراوي، وهناك من صحح له ابن حبان بمفرده ولم يذكر في ترجمة الراوي، وهناك من صحح له غير هؤلاء ولم يذكر كذلك في ترجمة الراوي. فمثل هذا يدخل في كلام الحافظ لأنه هو ممن يطبق التوثيق أو التعديل الضمني أو التعديل بالرواية أو التعديل الفعلي في كتبه. فمثل هذا بقى لما يجي ما فيش حاجة هو وإحنا لقينا فيه تعديل قولي أو لقينا فيه تعديل فعلي أو لقينا فيه جرح مجمل، يقول لك لا نعمل الجرح المجمل ده. لماذا؟ أقول يا شيخ لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول. أيوة، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. أيوة، وطبعا الحافظ ابن حجر طبق الكلام ده في التقريب وغيره. وقال الذهبي مرتبة الثامنة من مراتب الرواة هتلاقي فيها هذا الكلام. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. طبعا حكاية الاستقراء التام بالنسبة للذهبي في نقد الرجال هو أمر مقرر بالنسبة لغيره أو لمن بعده، وهذه القضية ثابتة للإمام الذهبي بلا جدال، لكنها بحسب تجربتي أنا ومع احتكاكي بكثير من الأساتذة الذين يمارسون دراسة الأسانيد والأحكام أحيانا تستغل استغلال سيء. كيف؟ أنه هو الذهبي يحكم على راوي، فهم بدل ما يكلفوا أنفسهم البحث في المراجع السابقة على الإمام الذهبي حتى يعرفوا إن كان حكمه هذا مبني على مجموع الأقوال أو غيرها، يقول لك الذهبي من أهل الاستقراء التام فيبقى قوله ده مقبول. يعني بيزكي القاعدة دي عشان يسند ظهره عليها، بينما الإمام الذهبي رحمة الله عليه يذكر في كتبه أنه تراجع عن بعض الأقوال اللي كان قالها. ويجتمع إذا قارنت تمثيلا بين المغني في الضعفاء وبين الديوان في الضعفاء أو بين الميزان وبين الكاشف، ستجد أن بين قوليه فيهما اختلاف في عدد من الرواة. فيبقى حكاية استعمال إن الاستقراء التام ده عشان تعلق عليها شمعتك أنت، لا، إنما هو مشهود له بالاستقراء نعم، لكن أنت أيضا ما تحملوش كسلك أنت. أنت خدت كلام الذهبي اللي يقول الذهبي من أهل الاستقراء التام، لا ليس كذلك. إذا اشتغلت مع الإمام الذهبي تفصيلا ستجد أنه يغير قوله في الراوي الواحد من كتاب إلى كتاب، وبالتالي نسيبك من الشماعة دي. إذا قلنا فلان قال كده وما عدد من الأئمة زي ابن حجر وكده، يقوم عليك المشايخ ده هو ما عملش كده لأنه استقرأ وكذا ووصل إلى هذه النتيجة. هو عنده الأهلية دي، لكن إنه في 12,000 راوي مذكورين في التقريب عمل كده استحالة. فأنت تقول كده يقوموا عليك، هو مش مقصود أنت ولا ابن حجر، مقصود عايزين نرتاحوا بس. فأرجو أنكم ما تاخدوش مثل هذه الأمور سنادة، لا على العين والرأس، واعتدوا بها، لكن اشتغلوا أنتم وستكتشفوا أن هي هذه القاعدة ثابتة للرجل لكن تختلف في مواضع كثيرة. وأنا قلت لكم كتب معينة امسكوها، امسك الكاشف واعرضوا على الميزان، امسك الميزان واعرضوا على المغني، امسك الديوان واعرضوا على المغني، ستجد هذا الأمر. تفضل يا مولانا. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. برضو دي أطال العلماء في محمله، وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الفتاح كتب فيها كلاما طويلا في تعليقه على الموقظة، لأنه مذكور فيها هذا الكلام. وكل المحامل فيها لم تصل إلى محمل يمكن ألا يعترض عليه. لو أن إحنا حملنا هذه الكلمة كما ترد في مراجع كثيرة إن مقصود بها ضرب المثل، كما نقول الشيء الفلاني فيقول لك الشيخ الفلاني ده لا يختلف عليه اثنان، هل هو فعلا الشيخ ده لا يختلف عليه اثنان ولا المقصود انه هو كلمة اجماع؟ فلو حملنا الكلمة دي من الامام الذهبي على ضرب المثل لا تتخلف، انه يقصد ان يقول إن علماء الحديث من الدقة بحيث إن اثنين منهم لا يختلفوا في راوي ويكون الاختلاف حقيقي، لكن إذا ما قلناش إنه على سبيل المثل تختل هذه التخريجات كثير. في نسخة من لسان الميزان لابن حجر خطية وجدت أنا نقل عن ابن حجر في توجيه هذه الكلمة، لكن حتى أيضا هذا النقل من الحافظ لا يحل الإشكال حلا جذريا، فاحنا ناخدها على ما هي عليه كده، وأي محمل انت تشوفه فيها، لكن ليس هذا هو المحمل الوحيد الذي يمكن ألا ينقض. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه. أيوة. خلاص احنا نتوقف هنا مشايخ، وإن شاء الله نواصل فيما بعد ذلك، ونسأل الله التوفيق. والشيخ هيقرأ الأسئلة دوات الشيخ داود المختلفة في جرح الراوي وتعديله بحيث يعرف منهج كل عالم من هؤلاء العلماء إذا قرأنا كتبه. لا، اللي الحصر يا شيخ لا، لأنه أصلا الخلاف في العلماء في الرواة ما هوش قاصر على العلماء، هناك من المعاصرين غير العلماء من تكلم في الرواة، فلذلك الحصر ليس موجودا، وإنما احنا لنا العبرة بالنتيجة اللي معانا. احنا جانا راوي ولقينا فيه قولين أو ثلاثة أو أربعة بس، لكن مسألة الحصر ليست حسب علمي، ليس هناك حصر فيه، إنما الذهبي عمل شوية اللي هم المتكلمون في الرجال والمعتد بقولهم، لكن لم يزعم أنه حصره، وإنما يذكر شوية ويقول وغيرهم كثير. فالحصر لا، ليس متاح. يسأل قول يعقوب الفسوي سمعت إنسانا يقول لأحمد إلى آخره، هل هذا إسنادا ذكره أم أنه يحكي عن واقعة رآها؟ لا، أما أنت تقرأ يعقوب تلاقي أنه كل أقواله بالإسناد، هذا من المصادر التي ألفاظ الجرح والتعديل فيها وكلها بالإسناد، خلي عينك تكتحل بصفحتين منه لوجه الله، فلا تسأل. عدم رؤية كتب الحديث يولد إشكالات لا ينتهي السؤال عنها. كحل طرفك بالكتاب، شوفه مطبوع، شوفه صفحتين ثلاثة 50 صفحة قراية جورنان فقط، بقول لكش فصصه، يقوم تتضح أمامك الأمور. هل يعبر الترمذي عن الكتب في جامعه بقوله أبواب الطهارة أو كتاب الطهارة؟ اللي موجود الآن أبواب، ولكن من الذين يحكون عن الترمذي من يتوسعون فيسمون عبارته كتاب كذا، فالنقل عنه غير واقع الكتاب. كتاب اللي موجود حسب الطبعات اللي موجودة حتى الآن أبواب كذا، لكن إذا لقيت مثلا واحد من العلماء اللي كتبوا في التخريج يقول لك أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، فهذا من باب التوسع فقط. صدوق عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، هل دلالته على الاختبار والاعتبار أو الحجية؟ لا، دي ما تخشش فيها، لا كبيرة، دي كبيرة. صدوق في إطلاقات ابن أبي حاتم كبيرة ومتعددة، لدرجة انه في الجزء السادس يقول له سألت ابي عن فلان فقال صدوق، فقلت يحتج به قال نعم، مع انه هو في مئات المرات يقول له يحتج به يقول له لا. فلذلك الجزم فيها صعب. قول النساء، وهو يصف الشافعي بأنه صدوق. قول النسائي وغيره أخبرنا فلان في حديثه، ما معناها؟ مسألة حديثه دي إن كثير من على بناء على كلام الشيخ داود أو على كلام السائل، لأنه هو يبدو واخدها من مكان ولاش متثبت يعني، فهو بيبقى لشيوخ الإمام النسائي مرويات كل واحد، فما يقول في حديثه يعني في أحاديث اللي كانت عنده اللي احنا رويناها عنه. هل صح أن مذهب النسائي إخراج حديث من لم يجمع على تركه وما معناه؟ هو ما صحش حكاية أنه لم يخرج لم يجمع على تركه، ولذلك الإمام الذهبي يستشكل عليه ببعض اللي أخرج لهم، ويقول هذا الرجل كان من مذهبه ألا يخرج إلا ما اجتمعوا على تركه، فكيف أخرج لهذا الرجل؟ أو يقول كده كيف أخرج له وقال فيه متروك؟ فمن أقرب الأشياء على أنه هذا القول ليس يعني لازم في الكل، ان في النسائي سنن النسائي من قال عنهم هو بنفسه متروك، فما نعرفش هو ادخل نفسه او في الاجماع ولا اخرج نفسه. هل يشترط في تخريج الحديث ان نذكر كل من اخرجه ام نكتفي بمصدرين او ثلاثه فقط، وهل هذا يعد قصورا في التخريج؟ التخريج يا مولانا كالصيدليه، تعطي للشخص على حسب الغرض المقصود من التخريج والمطالب التي تطلب من التخريج. والحافظ العراقي لما جاي خرج الإحياء خرجوا في 3 كتب، تخريج مختصر وهو المطبوع اللي اسمه المغني، وتخريج متوسط وهو مفقود، وتخريج كبير وهو كان يخرج فيه بأسانيد نفسه. فالتخريج في كل عمل بيتعمل له منهج ان احنا نخرج باعتبار كذا فقط، فلذلك لا يوضع التخريج كله في سلة واحدة. هل الوهم في حديث مسلم وقع من مسلم عند كتابته لصحيح أو وقع من تلاميذ مسلم الذين رووا عنه الصحيح؟ لا، هو مش بيقول كده، هو بيقول الوهم في الكتابة من مسلم نفسه، المثال ده على هذا الشيء، وبيقول إن ده لا يخضع في ضبط مسلم لأن حفظه كما هو بدليل إنه أحال عليه ما يطابق الواقع. لا، الحفظ كان مقدم قبل الكتابة ما تشتهر، وأنا نفسي طبعا أن أنتم أيها المعاصرون ترجعوا بس 100 سنة لورا وكنتوا تعرفوا الكتابة إيه والحفظ إيه، 100 سنة فقط. إن كان مسألة الكتابة مسألة هي الثانية على طول، كان ذاكرته يعملها أبدا. لما تغير الأمر وأصبحت العمدة على الكتابة، أصبحت الكتابة هي الثابتة، بحيث أنه المختلط مثلا لا يخدح اختلاطه في كتبه كالإمام عبد الرزاق. فلذلك ليس هناك حكم نهائي. احنا في الوقت اللي احنا فيه الكتابة هي سيدة الموقف الآن. ما القول الفصل في الحارث بن عبد الله الأعور؟ القول الفصل في راوي ده اللي يسأل واحد يبقى ملوش في الصنعة. ما تسألني عن راوي مختلف فيه وتقول لي قول القول الفصل الآن وانت قاعد، يبقى هو ده دليل على استخفافك انت بالمسألة أو حسن ظنك بي، وأنا ما أعملش كده. أنا كتبت جزء كامل عشان أوصل إني شريك حديثه حسن. فنعمل بقى كده. وكتبت في ابن إسحاق 190 صفحة لغاية دلوقتي بيهاجموني عليها إن أنا توسعت في التعليق على النص بأمر ما هوش مناسب. فأنت ارجع لي دول وشوف إنه هو يجي القول الفصل ولا لا. لكن الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه فضائل القرآن قال الحارث الأعور صدقه في مذهبه لا في روايته، وأن اللي كذبوه كذبوه بناء على المذهب، فهو صدوق. والوصف الذي وصف به في الكذب راجع إلى بدعته كما أشرنا قبل ذلك. خالد بن عبد الله بن يزيد القسري يروي عن أبيه عن جده: لم أقف على حاله إلا عند ابن عدي في الكامل، قال: لا يتابع على حديثه. ونقل ابن عدي عن الأئمة أنه كان أميرا ظلوما، فهل نفهم من هذا أن رواياته للحديث ضعيفة، أم هو ساقط، أم ماذا؟ لا، يا مسألة طبعا الظلم وكذا الأشياء اللي ملهاش قدح في الرواية، فهم في حالات كثيرة ما يقدحوش بيها يعني. لكن أيضا أنا ما بقيت بخاف أجاوب على اللي يوصف لي كده، لأنه لو اداني الورقة النص نفسه هيبقى فهمي له غير ما وصف هو. فلذلك صعب أني أفتك على هذا النقل يا مولانا. لو كان معي نفس مكان الكلام في الكامل كنت أقدر أقول لك غير كده. السلام عليكم، وأسأل الله أن يبارك في علمكم. لقد تكرمت فضيلتكم بأنكم وفضيلة الدكتور مصطفى عمارة بالقيام بشرح هذا الكتاب، ولكن وجدنا أن الدكتور مصطفى عمارة وصل إلى صفحة 146 وفضيلتكم انتهى إلى صفحة 88. أنا مولانا الدكتور مصطفى قال لي أنا شرحت الولاد دول، وطبعا معلش لما نقول ولاد ما تزعلوش، ده في صالحكم عشان تفضلوا محتفظين بشبابكم يعني، دي حاجة كويسة. أنا شرحت لهم في المضيفة من أول الكتاب، فأنا اعتبرت أن دي إشارة أنك أنت يا شيخ أحمد بتطبل فيلم الطبل، فما نجيش بقى دلوقتي ونقول والله بيعولنا كده وكده. خلاص مدام الرجل بدأ في الكتاب، أنا أصلا لما جئت وشرفت بأني أجلس بينكم يعلم الله كم أنا ضغطت على وقتي حتى أجي. فلما نيجي ونقول هنقدم الرقبة ونبص نلاقي واحد يقول بيع والتاني اشتري يعني، فأنا قلت نبعد عن كده يا فلان، ناخد باب كذا قال لي، قلت بس خلاص. فالقضية عندكم ماشي عندي يا أخوان، وأنا أظن إن الذي إحنا بنقرأ مع بعض تتحصل الفائدة يعني إن شاء الله. نقرأ كثيرا مقولة منسوبة إلى رجل من الخوارج قال: كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، فهل صحة هذه المقولة مع العلم أن الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فكيف يكذبون؟ شوف للأول الرواية دي وشوف إسنادها وبعدين نتفهم. قلتم في المحاضرة الماضية أن إخراج الحديث من أحد كتب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان يفيد اتصال الإسناد، فكيف ذلك وهم لا يحكمون إلا على ظاهر الإسناد ولا يتعرضون للعلل؟ مين اللي قال ظاهر الإسناد؟ أنا قلت أن المنذري حكم على موضع ظاهر الإسناد، فأنت هتشدها بقى وتسحبها على كل، بلاش كده يا عم، أنا اللي أقوله خليني مسؤول عنه. لا تسحب قضية وتربطها في ذهني، لا أنا لم أقل هذا. وطبعا التصحيح ابن خزيمة وابن حبان حتى يفيد التوثيق ويفيد الاتصال له قيود، وإحنا بندرسها في 3-4 محاضرات ما تتحلش هنا، والحمد لله أن الكتاب ده مش هيذكرها إلا في آخر الكتاب ما نكونش وصلنا له لحد ما الدراسة تنتهي. فهو يفيد الاتصال فعلا بس بقيود مش مطلقا يعني. ما رأي فضيلتكم فيما يقول أن الحجة تتجزأ فقد يقال في الراوي يحتج به ويقصدون في الشواهد؟ لا مش كده، لا هو في اصطلاح خاص استعملوا الحاكم في المستدرك، وهو إنه يعبر عن إخراج البخاري ومسلم للراوي في الشواهد وفي الأصول بكلمة الاحتجاج، وفي مواضع يقول احتج به مسلم في الشواهد. فده يبقى اصطلاح خاص بهذا الرجل، والاصطلاح الخاص يستعمل في موضعه ولكي يفهم قصد صاحبه، ولكن لا يعمم. يعني احنا ناخد احتج به شيخان في المستدرك ونفسرها على نفس الحاكم ما صرح انه اعم من ان يكون احتج به بمفرده او احتج به في الشواهد، لان هو نفسه صرح هكذا في نفس المستدرك. ايوه، على المستدرك فقط بناء على استعماله. فالاصطلاح الخاص غير الاصطلاح العام. تفضل يا شيخ. أنا مش سامعك. يقول على مسؤوليته. أنا يا إخوان لا أقول كلام وأترك صاحبه مرسل، أنا بقول لك الحاكم في المستدرك. هو بقى لما يقول عام يجيب دليل العموم، ساعة ما يقول لكش دليل أنت كطالب علم خليك مهذب معاه، لكن ما تقبلش منه إلا بدليل، وأيضا ما تنقلوش عنه. يعني إذا عرفت الدليل ماشي، لكن بدون دليل، لأن قلت لك ده اصطلاح وموجود في المستدرك بس. صلى الله على سيدنا محمد. ها متى تكون كثرة خلاص الكلام بقى الجارحة؟ بيسأل شافه وهو الرجل معاه قرآن كريم اهو. تفضل يا شيخ. متى تكون كثرة الكلام جارحة ومتى لا تكون جارحة؟ لا، لا ترجع للعرف، دي ترجع للعرف يا اخوان. قلتم ان درجة المتهم شديد الضعف، فهل معنى ذلك انه يستشهد به؟ القضية دي قضية يستشهد به وكده، وفي لها قاعدة، والقاعدة دي مش مطروقة، كثير من الناس يردها، وهي موجودة في التدريب وفي فتح المغيث وفي تطبيقات العلماء. لكن أنا بعذركم جميعا، لأن مادة دراسة الأسانيد ما كانتش بتدرس إلا في الدروس الخاصة، دروس المشايخ، والمشايخ بيبقى محتار يدرس إيه ولا إيه من كثرة ما هناك عدم طرق. فنرجو أن بعد دراسة الأسانيد يعني ما تمشي شوية أن تزبط العملية، وإلا إحنا دايما نحتكم للواقع يا مولانا، لا نقول كلاما مرسلا بدون مرجع. لما ذكرتم في المحاضرة السابقة من طعن عليه في عدالته وأنه قد يقبل، اقتصرتم على مثال المبتدئ، فهل هناك من يجرح في عدالته غير المبتدئ وتقبل روايته؟ إذا اللي يرجع في الوزن، اللي يرجع في الوزن والراجل اللي كان بيربط العقارب ويحطها في الطريق وبعد كده انت تفتكر انها فلوس، موجودة دي في الكتب. بس اقروا يا اخوان، اقروا يا مشايخ الكون، لوجه الله اقروا قرية جورنال، كل شيء انت مستشكله موجود. ذكرتم في المحاضرة الماضية ان من الامور التي تثبت بها العدالة قبول شهادة الراوي، كقولهم قبل شريك شهادته، كما أن رد شهادته دليل جرحه. والسؤال فهل الأمر هنا منصب على العدالة والضبط معا أم على العدالة فقط؟ وإذا كان منصبا على العدالة فقط فكيف نحكم على الراوي بالتوثيق أو غيره؟ جزاك الله خير. لا لا، هو طبعا الشاهد ده بيشهد ويقول كلاما يؤديه أمام القاضي، فإذا شهد بأن كلامه الذي أداه ليس متناقضا فيما بينه، وأنه هو مزكى من قبل من يعرف حاله بكده، فيعتبر ده أقل الأحوال أنك تقول أنه هو صدوق، لأنه أصلا المبحث بيتكلم في باب الشهادات عن ثبوت العدالة. لكن الغلط أنا وإنت أبقى عدل وأغلط، فبيرجع ضبط معرفة الضبط إلى أمور أخرى. إنما أصلا لو تقرأ أنت مبحث العدالة يقول لك إن الأصل هو التعديل، والنظر في الضبط موضوع تاني. فتوثيق الراوي عدالة وضبط، أما تقول له العدالة تساوي كام يقول لك تساوي 70%. لأنه نكره وتثبت له العدالة وضبطه يبقى مش موجود ونكبره بالشاهد. لكن لما تروح عدالته نكبره ازاي؟ البعض يقول أن الاستشهاد والتقوية لا يكون إلا بالمرسل والمدلس وسيء الحفظ. كل الأفكار اللي ملهاش مراجع أرجوكم تعفوني منها. اللي هو بيحضر بعض دروس ويسمع كلام يلزق في مخه أو يكتبه، معاك مرجع هاتهولي، أي كلام تاني ما تضيعش وقت فيها الله يستر عليك. هل يوجد رواة لم يترجم لهم من الممكن أن أعمل لهم أنا ترجمة أم مجرد؟ في يا مولانا، بس مش دلوقتي، أما تبلغ الإمامة أعمل. البعض يقول أن تعبير الذهبي لعبارته في الراوي إنما هو من باب عدم التقييد بالحرفية من الاصطلاحات كما كان المتقدمون يفعلون. لا، الحرفية مطلوبة في المراتب يا أخوان بقدر الإمكان، ولا بيخرجش عنها إلا لضرورة. الحرفية لو كانت مش حرفية لا بأس به، وثقة يفترقان على أساس ماذا؟ أليس على أساس الحرفية؟ فلذلك لا، فألفاظ الجرح لذلك ينص الذهبي وغيره إني ضروري إنك تنقل قول العالم كما وجدته، ما تقولش وثقه ابن معين، لأن سواء نروح نكشف نلاقيه قال كلمة إنه صدوق، قول قال ابن معين كذا وسيبني أنا بقى أفهمها زي ما أفهمها. يقول لك الله طب ما الذهبي بيقول كده، اما تبقى زي الذهبي بقول. اذا كان الحديث قد اختلف فيه على المدار والرواه عن المدار ضعفاء، فكيف نرجح احدا منهم؟ ارجو الجواب عنه بالتفصيل. ده سؤال مفروض مش تفصيل، ما فيش ده تفصيل، التفصيل غالي دلوقتي كله جاهز. ده سؤال فرضي مش واقعي. نرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا الراجحة في مسألة ذكر أسباب الجرح والتعديل، فهل يعتبر ذكر الأسباب أم لا؟ لا ده كلام برضو زي ما يكون واحد لسه بادئ في الصنعة، واحد يحصلك الأسباب صعب. أنا بنقول أمثلة وانت قيس عليها، أنا قلت لكم اقروها تلاقي بالكوم، لكن حصرها صعب يا مولانا. يقول لكم ما احنا عايزين نرتاح، لا يطلب العلم براحة الجسد. أرجو من فضيلتكم أن توضحوا مرة أخرى قول الذهبي لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق. أنا اللي أفهم في هذه الكلمة أنه يقصد بها ضرب المثل، وأن علماء النقد من الدقة بحيث أنهم ينطلقوا من قواعد لا تجعلهم يثبتون الشيء وضده، بس هي مثل لا حقيقة. كنت أريد من الشيخ أن يعطيني إجازة عامة. بمعنى قلنا الإجازة بناء للشيخ أسامة ونقلناها في التليفون، أنت امسكوا الدكتور أسامة، كل واحد فيكم عايز إجازة يأخذها منه، أنا أحلتكم عليه. شيخنا نريد أن نعرف كتبكم. ارحمونا يرحمكم ربنا. أنا لو ألف يبقى كلامي ده كله معاكم ملوش لازمة. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.